من سورتي سبأ وفاطر للقارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك والذي ننقله لكم من مسجد مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة.